باب الجنب يتيمم لخوف البرد. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل للجنب إذا خاف على نفسه البرد أنه يتيمم؟ أولا قبل ذكر القولين في المسألة، قال ابن قدامة: إن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا وكلما غسل شيئا ستره لازمه ذلك، وإن لم يقدر فهذا فيه خلاف، لأن هذه المسألة مسألة الجنب يخاف على نفسه من استعمال الماء. يعني الخلاف في هذه المسألة بعد تنبيه، وهو أنه إذا خاف على نفسه وقدر على أن يسخن الماء فواجب عليه أن يسخن الماء، وإذا كانت هناك طريقة أخرى يأمن معها من حصول البرد والمرض فواجب عليه أن يسلكها. من هذه الطرق كما أشار ابن قدامة أنه إذا استطاع أن يغسل الأعضاء عضوا وكلما غسل عضوا ستره بمنشفة وواصل الغسل فواجب عليه، فهذا فيه التضييق في اللجوء إلى التيمم إذا خاف على نفسه من شدة البرد. فإذا لم يقدر على تسخين الماء، إذا كان في موضع لا يستطيع أن يسخن الماء أو لم يستطع الطريقة التي ذكرها ابن قدامة ليكون المكان مثلا مكشوفا في بادية، ما يستطيع مهما فعل هو خائف على نفسه من التضرر، فهل له أن يتيمم ويصلي؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول: يتيمم ويصلي جنبا كان أو محدثا، جنبا كان أو محدثا، يعني لا فرق بين الجنب وبين الذي هو على حدث أصغر، وهذا قد يحصل إذا كان في بعض الأماكن الباردة جدا في رؤوس الجبال أو في أماكن ما يعني ليس هناك ما يتدفى به، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الراجح. القول الأول: يتيمم ويصلي سواء كان جنبا أو محدثا، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الراجح. ودليلهم الآيات: ولا تقتلوا أنفسكم، وهكذا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص وفيه ما تقدم. هذا هو الراجح. تعرفون يعني نحن في بلاد حارة قد لا يشعر الإنسان بهذا، لكن من عاش في البلاد الباردة يعرف أنه لو اغتسل بدون ما يسخن الماء في مكان مكشوف قد يموت من شدة البرد، شدة برودة الماء وشدة برودة الجو. وقد حصل هذا أن بعضهم يغتسل في شدة البرد فيحصل له وفاة. القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم بل عليه أن يغتسل أو يتطهر، وهذا قول الحسن وعطاء. قال ابن قدامة: هو مقتضى قول ابن مسعود. حجتهم أن الله لم يجعل له عذرا، هو ليس بمريض وهو واجد للماء. قالوا: ما هو الحجة في أنه يتيمم؟ لكن الحجة ما تقدم. طيب، الجمهور الذين جوزوا له التيمم اختلفوا، هل إذا صلى بالتيمم هل يؤمر بالإعادة؟ بكر الفجر وهو على جنابة ولم يستطع يعني استعمال الماء فتيمم وصلى، هل تلزمه الإعادة؟ نعم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول يعني فيه قولان للجمهور. القول الأول: أنه لا تلزمه الإعادة، وهذا هو الراجح، لأنه أتى بما أمر به فأشبه سائر من يصلي بالتيمم، ولأنه خائف على نفسه فيشبه المريض. هو استدل أيضا بحديث عمر، وذهب بعضهم إلى أنه تلزمه الإعادة، هذا قول أبي يوسف ومحمد. وقول ثالث: إذا كان حاضرا فيعيد، وإذا كان مسافرا لم يعد. وهذا قول آخر للشافعي ورواية عن أحمد وقول أبي نعم، لكن الراجح هو قول الأكثر من الجمهور.